بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، تكلمت مع حضراتكم آنفا في مسألة قبض العلم بقبض العلماء، والأخبار المرفوعة الواردة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. والحديث مخرج في الصحيح وفي غيره، وبنحوه أيضا كان حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ونواصل هذا الموضوع بالأثر 1035، وهو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لما مات زيد ابن ثابت قال: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه، يعني من أراد أن ينظر كيف يذهب العلم فهكذا ذهاب العلم، أي بقبض العلماء. وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، حيث إن الحاكم أخرجه، وأخرجه بنحوه أيضا الطبراني. الأثر الذي بعده 1036، وهو أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم، تعلموا العلم قبل أن يقبض العلم، وقبضه أن يذهب بأصحابه، وقبضه أن يذهب بأصحابه، يذهب بأصحابه أي يموت أصحابهم. العالم والمتعلم شريكان في الخير، العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس لا خير فيهم، يعني الناس إما أن يكون عالما أو أن يكون متعلما. وطلب العلم إما أن يكون بالبحث والتحري، وكذلك بالتنقيب والتعني، وإما أن يكون بالسؤال، وإما أن يكون بالسؤال. أما أن يعيش المرء هكذا هملا يحتاج حكم الله تعالى ليعرفه فلا يسأل، ويعيش هكذا كالبهائم الراتعة لا يعرف حلالا ولا حراما، فهذا لا خير فيه. فكرامة الإنسان أن يعرف حدود الله عز وجل ليضبط حياته وفق هذه الحدود، فهذا لن يكون إلا بماذا؟ إلا بالعلم. فإما أن تكون عالما تعلم غيرك، وإما أن تكون متعلما تتعلم من غيرك، أما ما سوى ذلك فلا خير فيك. فقال: العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس لا خير فيهم. إن أغنى الناس رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إليه، سبحان الله، فنفع من افتقر إليه، وإن استغني عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضعه الله عز وجل عنده. يعني حتى لو أن الناس استغنوا عن علمه فلم يسأله أحد، فإنه سيستفيد قطعا بهذا العلم. كيف؟ أنه يعمل بالعلم الذي وضعه الله عز وجل عنده. ثم يقول أبو الدرداء: فما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون. ولقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر. ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا. يعني سبحان الله، ودي من الأشياء اللطيفة، أن كل شيء مطلوب ينقص بالطلب، كل شيء مطلوب ينقص بالطلب. أما العلم فإنه يطلب فلا ينقص وإنما يزداد. دي مسألة جميلة، العلم يزداد بالطلب، فكلما اجتهدت طلبا له كلما نما ذلك العلم وبورك في هذا العلم. ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا. ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما. ده عندما يكون العلم موجودا ورايته منصوبة. فما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. والله كأنه يتكلم عن واقع مرين نحن نتلمضه، مش نحن نعيش فيه، نحن نتذوقه ونحن يعني نشاهده ونبصره، أن الناس لا يجوعون أبدا من الطعام وإنما هم دوما جوعا من العلم. مسألة جميلة وطيبة. هذا الأثر إسناده لا بأس به. وهنا الوليد بن مسلم راوي هذا الخبر صرح فيه بالتحديث، وبنحوه أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وكذلك الدارمي وأبو نعيم في الحلية. هذا أثر طيب جميل، لو أن الإخوة حفظوا هذا الأثر لكان خيرا وبركة. ويمكن أن يصلح هذا الأثر كمحاضرة أو كخطبة أو كموعظة أو شيئا من ذلك. الأثر الذي بعد ذلك 1037 بيقول فيه دراج: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تقعد شحما. إيه معنى كلمة تقعد شحما؟ تقعد شحما أي من شدة الحبس تكون ممتلئة الشحم. وقديما الرجل إذا أراد أن يسافر سفرا طويلا كان يأتي بالراحلة ليحبسها، فعندما يحبسها لحمها يزداد وشحمها يزداد، فيكون ذلك خيرا لها في ماذا؟ في طول السفر. في طول السفر بالضبط، زي لما انت حضرتك مثلا هتتجوز بعد شهرين ثلاثة تجد الحاجة مربية لك تربية مثلا بط وفراخ، تحبسهم وتعتني بأكلهم عشان ايه؟ يربربهم كده ويفحلهم فيستفاد منهم. فكذلك قديما كانوا يأتون بالرواحل الجمال فيحبسونها حتى تصير ممتلئة شحما ولحما ليكون ذلك أعظم لها في السير. ولذلك قال: ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقضا. ونقضا أي هزيلة يابسة. يعني سبحان الله، يفضل يركبها بقى يروح مصر وخراسان والمر ونيسابور ويرجع تاني قيروان ويروح هنا ويروح هنا حتى يجعلها نقضا أي يابسة. يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. سبحان الله. يبقى الرجل يطوف الآفاق لكي يسمع شيئا من كلام المتقدمين في هذه المسألة فلا يجد إلا ماذا؟ إلا الآراء، إلا الظن. قال الله تعالى: وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذا الأثر إسناده صحيح. الأثر الذي بعد ذلك 1043 وحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء. يكثر القراء المقصود بالقراء هنا لو القراء فقط من غير كلمة الفقهاء فإن القراء هم العلماء الفقهاء، لأن هذا اللفظ له استعمال أول اللي هم كلمة القراء ويقصد بهم العلماء المتفقهون في الدين، لأنهم كانوا يحبسون أنفسهم لحفظ الوحي ودراسته في المسجد فسموا بالقراء. وأنتم تعلمون أن بعض المشركين لما تظاهروا بالإسلام وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم بعض من يعلمهم دين الله، فأرسل إليهم نفرا من القراء، فلما وصل عند بئر معونة خرجت عليهم بطون من الأزد وشنوءة وعصية فقتلوهم، أي قتلوا القراء. القراء، فالقراء كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان من جملة هؤلاء القراء، هم العلماء الفقهاء. وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما حارب المرتدين لا سيما أتباع مسيلمة الكذاب، وكانوا متحصنين في حديقة ببلاد اليمامة، وسميت هذه الحديقة بحديقة الموت للآلاف التي قتلوا فيها وحولها. فلما استحر القتل في قراء المسلمين اجتمعت همة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على ماذا؟ على نسخ المصحف. فالقراء الفقهاء العلماء العاملون بالوحي، لكن إذا أتت هذه الكلمة القراء ومعها الفقهاء فيقصد بالقراء هم الذين حظهم من العلم مجرد المعرفة، يبقى هم القراء فقط. فالقراء هم أصحاب الرواية فقط، حظهم أن يعرفوا الخبر. فأما العمل بهذا الخبر ونشر هذا الخبر والاجتهاد في نقل هذا الخبر فهم في واد آخر، يبقى هم بس مجرد ناس بيعرفهم القرآن أو يعرفهم الأخبار والحديث فقط، فقط دون اتباع ودون عمل. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء. تجد ناس عارفة كتير جدا، ناس عارفة كتير جدا، كل واحد عايز يطلب العلم يطلب العلم يطلب العلم، كل الناس تريد أن تطلب العلم فيحصلون المعارف والعلوم، لكن لا يتجاوزون بذلك هذه القنطرة، فلا عمل ولا نصرة ولا نشر ولا دعوة، هم مجرد المعرفة فقط. المعرفة بحسبها لا تكفي، لا بد مع المعرفة من الانقياد والطاعة. هو إبليس ألم يكن يعلم أن الذي يأمره أن يسجد لآدم هو الله؟ كان عارف ما كانش عارف؟ أجيبوني. عارف؟ كان يعلم، كان يعلم أن الذي يأمره أن يسجد لآدم هو الله رب العالمين، ومع ذلك هذه المعرفة لم تنفعه بل كانت وبالا عليه. اليهود عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هل عرفوه أنه رسول الله أم جهلوه؟ عرفوه، قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. جاءهم ايه؟ ما عرف. اذا ليس المقصود في باب العلم المعرفة، ولكن المقصود في باب العلم المعرفة لماذا؟ للعمل والانقياد. فاذا اتى هذا الزمان ان يكون حظ الناس من العلم مجرد المعرفة، يبدو القراء. طيب، سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. انظر، ويقل الفقهاء. الفقيه هو العالم بالله، العالم بأمر الله، العالم بخلق الله. انظر، هو العالم بالله، العالم بأمر الله، العالم بخلق الله. امتى يتكلم، امتى يسكت، كل واحد مفتاح شخصيته يعرفه، فيعرف هذه الشخصية كيف يتعامل معها، كيف يتعامل مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصحاب، مع الخلان، مع المعارف. لأن الإنسان إذا مشى على خط واحد في المعاملة لم تستقم له حياته، ما ينفعش. فهناك سياسة العلم، إذن هناك معرفة العلم وسياسة العلم. سياسة العلم نوع من الفقه، سياسة العلم نوع من الفقه. فليس الحظ أن تحصل، ولكن الحظ أن تفقه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا، لم يقل يعلمه الدين، وإنما قال يفقهه في الدين. فتأمل هذا المعنى تسعد أيها الحبيب. سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم، ويقبض العلم ويكثر الهرج. الهرج بتسكين الراء. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ وما الهرج؟ الصحابة كانوا يسألون لينتفعوا وليتعلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القتل بينكم، القتل بينكم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم. الإنسان عنده ترقوتان، ترقوتان. الترقوة اللي هي العظمة المشرفة على النحر، اللي هي دي، امسك كده هتلاقي ده عظمة وده عظمة، هم دول. بينهم هتلاقي حتة منخفضة، المنخفضة تسمى الايه؟ النحر. النحر هذا سميت هذه المنطقة المنخفضة نحرا، لأن الذبح يكون هنا، من هنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بمثل ما يقول. ما فيش علم، جدال وآراء متخبطة متداخلة متشعبة، إلى أن البصير ربما لا يجد حقا ليطلبه. نسأل الله تعالى العافية. وهذا الأثر أو هذا الحديث إسناده حسن. ومما هو معلوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز تراقيهم، أي هذا القرآن الذي يطلبونه لا يستفيدون منه شيئا، لا يستفيدون منه شيئا. قال الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله: باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل. باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل. والحديث 1052 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا، إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد وأبو عمرو الداني في كتابه الموسوعي الرائع كتاب الفتن، وأيضا أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. قال نعيم: قيل لابن المبارك من الأصاغر؟ يعني ابن مبارك وأحد التابعين عندما سئل من هم الأصاغر، قال ابن المبارك: الذين يقولون برأيهم. أما صغير يروي عن كبير فليس بصغير، الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وذكر أبو عبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أنهم أهل البدع، المقصود بالأصاغر أهل البدع، يعني من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر أي عند أهل البدع. قال أبو عبيد: والذي أرى، يعني رأيه أن في مسألة الأصاغر، أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك أخذ العلم عن الأصاغر. والمقصود بذلك أن يطرح علم الصحابة في المسألة ليأخذ عمن بعدهم، ظنا أن من بعدهم هم أعلم من الصحابة. وهذا كلام بعض المتأخرين، أنهم قالوا علم المتقدمين أسلم وعلم المتأخرين أحكم، يعني المتأخر علمه أحكم أتم وأنضج وأفضل، وعلم المتقدمين أسلم أي أسلم في الاعتقاد والقلب. الحقيقة بأن علم المتقدمين أسلم وأحكم، علم المتقدمين أسلم وأحكم، سبحان الله. ولا يأتي تال بعد سابق يحاول بيانا إلا وهو يلغز، يعني يحاول أن تقارن بين الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الرسالة وبين مثلا الغزالي في المحصول في المستصفى. الغزالي في المستصفى عبارته في كثير من أحوالها هي أشد إغلاقا من عبارة الإمام الشافعي. عبارة الإمام الشافعي ليست مغلقة ولكنها عالية في الفصاحة، لأنه رجل لغوي فصيح، فربما قدم المفعول على الفعل والفاعل، فالذي لا يبصر اللغة يحتار الكلمة دي جاي هنا بتعمل إيه الكلمة دي، فربما يعييه الفهم في اللغة عن فهم كلام الإمام الشافعي. أما الذين أتوا في المدرسة الشافعية من الأصوليين فربما كانت عبارتهم مغلقة لأنهم خلطوا الكلام بالأصول، خلطوا الكلام بالأصول. ولو أن المتأخر حاول أن يشرح عبارة المتقدم ربما ألغزها. أنت لو جبت متن الورقات للجويني هتجده أيسر من شرح العبادي على الجوين. متن الورقات هي بالفعل ورقات صغيرات ممكن تقرأ تفهم فيها. طب هات شرح العبادي، مجلدان كبار كهذا المجلد ده شرح العبادي. شرح العبادي على الخمس ست ورقات دول، المجلدين دول عاوزين شرح، يبقى الحاجة واضحة صعبها. ولذلك كل إيضاح يوضح يساوي إلغاز، يعني العبارة الواضحة إذا أردت أن توضحها ألغزتها. يعني الشمس مثلا خرجت من المشرق، خلاص مسألة واضحة. طب أنت عاوز توضح تقول إيه؟ تقول الشمس هذه لم تخرج من المغرب ولا من الجنوب ولا من الغرب، لأن علامات الطول عندما تتقاطع في الزاوية الفلانية فتنحرف عندها المسار الضوئي مش عارف ايه، فيحصل انعكاس مش عارف ايه. لا لا لا، ما المسألة واضحة، ايه اللي جبرني على الهم ده كله؟ ما هي واضحة، طلع من المشرق، انتهى الموضوع. فالآيات البينات البهيرات لا تحتاج إلى إيضاح إلا لو كان الإنسان يريد الإعنات، يبقى الحاجة مش واضحة يقول لي مش فاهم، بفهمني وهي فاهمة مفهومة واضحة. ولهذا قال قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يا إله، يعني بيان النبي غير مفهوم، أمال تفهموا إيه بقى؟ طب أنتوا ما تفهموش لغة التخاطب فيما بينكم نفهمها، طب هل هذا النبي كلمكم بغير لغتكم؟ أبدا. طب كيف تفهمون لغة السوقة ولا تفهمون لغة النبي؟ يبقى كلامهم ده صحيح ولا كذب؟ غير صحيح. فعلم المتقدمين أسلم وأحكم، وكلما اقتربت من نور الوحي كلما أضيء لك العلم، وكلما ابتعدت عن نور الوحي كلما اشتدت الظلمة، كلما اشتدت الظلمة. لو افترضنا مثلا ان المنصورة كلها ما فيش فيها نور، النور اتقطع في المنصورة، بس في هناك فانوس قدام مسجد التوحيد، يبقى كلما اقتربت من الفانوس كلما اتضحت الرؤية واستبان لك الطريق، وكلما ابتعدت عن هذا الفانوس اللي هو المضيء المنير ده كلما اشتدت ماذا؟ الظلمة. فالنور هناك، النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة ومن بعده التابعين وهكذا. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام النور والبركة والخيرية في هذه القرون القريبة منه عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى. فقال عليه الصلاة والسلام خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وبعدين بعد كده تبتي الظلمة سادرة لتلف الكون، نسأل الله تعالى العافية. الأثر 1054، كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول ألا إن أصدق القيل، القيل بمعنى القول، القيل بمعنى القول، ألا إن أصدق القيل قيل الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. سبحان الله. إذن الكبير له معنيان، المعنى الأول الكبير المتقدم في العلم، ده كبير. نمرة اثنين الكبير المتقدم في السن. طيب لو أن إنسانا كان كبيرا متقدما في السن، ما الطرفة في ذلك؟ إن عمره ده كله كان بيطلب فيه العلم، فبالتالي جمع بين العلم وفهمه وإدراكه وسياسته وأدبه، فيكون حاله أفضل من حال هذا الصغير. يعني لو في هناك واحد يطلب العلم بقاله سنتين، واحد بيطلب العلم بقاله مثلا 35 سنة، هل خبر دي كده؟ إدراك ده كده؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك من بركات أخذ العلم عن الكبير مش إن هو بيفكلك ألغاز العلم، لا، فإن أنت بتتعلم منه الأدب، بتتعلم منه سياسة العلم، بتتعلم منه حكمة العلم، بتتعلم منه فقه العلم. بينما الصغير حاله كحال الديك الذي ينقر، الديك بيعمل ايه؟ يوم نقر النارة ويكاكي بس، ده اللي بيعمله. وربما يكون هذا الديك ليس بالديك الحصيف العاقل، يكاكي تيجي الفراخ ما يتلاقوش حاجة، مرة واثنين وثلاثة واربعة، بعد كده يعملوا ثورة على هذا الديك ولا ينظرون إلى هذا الديك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لم يزالوا بخير، أي الناس بخير، ما أتاهم العلم عن أكابرهم. وهذا الأثر إسناده صحيح ورجاله ثقات. نحن في عصر الآن بقى عندنا طوابير هائلة، طوابير هائلة من الذين يتكلمون في الدين، وأصبح حكم الناس على العالم هو الذي يجيد الكلام ويجيد التأثير. فذلك الشخص الذي يتكلم ويحسن الكلام ويستطيع أن يأتي بالحركات، حركات الفم واليد ورموش العينين والحواجب، ويعلي صوته ويخفضه، وربما قام من على المقعد فانتفض، وربما فعل، هذا الشخص ها يقولون ما شاء الله هذا هو، فلا ينظرون إلى علم أخذ ولا عن شيخ أخذ. الأثر 1055، وهو أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، يعني متى يصلح الناس ومتى يفسدون. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، إذا أتى الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. ليس هذا كبر من الكبير، ولكن ربما لأن الصغير لا يتقن ما يحمل ولا يفهم ما يتقن، يبقى لو عمل حاجة لو عنده علم فهو علم غير متقن، ولو عنده علم متقن هذا العلم المتقن لم يفهمه. فالإتقان والفهم عند من؟ عند المتقدم الكبير. وهذا إسناد حسن. 1057، عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. يعني عندما يصير العلماء بين الناس حدثاء الأسنان، وعندما يصير العلماء بين الناس هم المبتدعة، كان هذا هلاك الناس. وهذا إسناد صحيح. الأثر 1059، أيضا أثر عبد الله بن مسعود قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. نسأل الله تعالى العافية. وربما نجد شيئا من ذلك هذه الأعصار، جرأة بعض الطلب الصغار على بعض كبار أهل العلم وأخذهم بالهمز واللمز، فهذا كله من سوء هذا الأمر. وهذا الأثر إسناده صحيح. قال أبو عمر: قد تقدم من تفسير المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت. وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي شيء كان. يعني الكبير ليس المقصود به فقط المتقدم في السن، ولكن أيضا الكبير في العلم. والصغير لا يقصد به الصغير في السن فقط، وإنما الصغير في العلم أيضا يدخل في هذا المعنى. وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. يعني كذلك الرجل المعمم الذي كسى البياض لحيته، فظن الجالسون أنه عالم نحرير فخضعوا له وانكمشوا، فعندما تكلم بان جهله فمددوا أرجلهم. فالمرء لا يكون صغيرا أو كبيرا بسنه، وإنما بعلمه وفهمه. وهؤلاء استشهدوا: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. إذن ذلك الرجل الذي لا يعلم هو صغير، وإن كان عمره طويلا. خمس دقائق إن شاء الله وننهي. قال الشعبي: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك، وما حدثوك من رأيهم فلا تلتفت إليه، أو كلاما قريبا من ذلك. قال الأوزعي عليه رحمة الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. ويدل على هذا المعنى ما رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. الإنسان ترفع درجته بالعلم ليس بالسن. وفي الأثر 1069 قال مالك بن أنس: سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية: نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم، يرفع الله عز وجل من يشاء في الدنيا. أما الأصاغر فهؤلاء لا علم عندهم، الأصاغر لا علم عندهم، لأنهم يلبسون العلم بالأهواء والآراء والظنون والباطل، ويصاحبون العلم على الخلق، ويقطعون بين الناس وبين الله. يعني الإنسان اللي يحببك في ربنا ويقربك لربنا هذا هو العالم، والذي يحول بينك وبين الله ليس بعالم. الرجل الذي قتل 99 نفسا أراد أن يتوب، فذهب إلى عالم: أنا عاوز يا جماعة توب وأرجع إلى الله، أعمل إيه؟ قالوا: روح للشيخ الفلان. قال له: يا مولانا أنا قتلت 99 نفس وأريد التوبة. قال: تقتل 99 نفسا وتتوب؟ لا توبة لك، فأنت سفاح. تقتل 99 نفسا وتتوب؟ فقتله فتمم به 100. فسأل فدل على رجل عالم، رجل عالم، يبقى ده عالم وده عالم. ولكن الفرق بين الاثنين ان هذا الرجل يفقه في النفوس ويوصل الناس الى الاله المعبود، فلا يحول بين الناس وبين ربهم. الله هو الباب اللي بيننا وبين ربنا، ما يتفتحش الا بايد العالم. مش ممكن اوصل ربنا على طول كده؟ ممكن مش ممكن. فسأله قال: ومن يحول بينك وبين التوبة. يا إلهي، توبة باب مفتوح. من يحول بينك وبين التوبة وبين باب الله تعالى المفتوح الذي من قرعه قبله الله عز وجل؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم. الحديث إلى نهايته. عن الزهري الأثر 1070: كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. يعني ليس الأمر بقلة السن، وإنما بعظم العلم وجودة الفهم. وهذا أثر إسناده صحيح. ننهي بهذا الأثر، وهو أثر الفريابي. قال: كان سفيان رضي الله تعالى عنه إذا رأى هؤلاء النبط اللي هم الناس غير العرب من الأعاجم من الفرس وغيرهم، إذا رآهم يكتبون العلم تغير وجهه، فقلت له: يا أبا عبد الله، نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك، تبقى زعلان إن الناس الأعاجم دول بيكتبوا العلم ليه؟ قال سفيان: كان العلم في العرب وفي سادة الناس، فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء، يعني النبط والسفلة، السفلة اللي هم غير النبلاء، غير الدين دي مسألة خطرة جدا. العلم ده شريف، فلما يبقى إنسان نبيل، نبيل مش معناه ابن ناس أغنية أو مناصب، لا، الإنسان النبيل اللي هو عارف الصح والخطأ، عارف العيب، عارف الحلال والحرام، الإنسان اللي بيختش على دمه بالبلد، الإنسان اللي بيعرف ما يجوز وما لا يجوز، هذا الإنسان النبيل إذا طلب العلم استفاد بالعلم وانتفع الناس بعلمهم. أما الإنسان السافل، السافل ده كلمة عربية، السافل اللي هو الخسيس اللئيم صاحب الخلق الفاسد، إذا طلب العلم ربما لم يغيره العلم، بل ربما كثر فساده بالعلم. ولذلك قال الشاعر: العلم حرب، حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وهذا الأثر إسناده صحيح. نسأل الله تعالى أن يعلمنا الأدب، وأن ينظف قلوبنا، وأن يطهرها لتكون محلا لهذا العلم الطاهر. نسأل الله تعالى أن ينظر وجوهنا، ويشرح صدورنا، ويختم بالأعمال الصالحة حياتنا، وأن يشفى مرضانا، ويرحم موتانا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.